الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وإن خلت امرأة مكلفة أي بالغة عاقلة ولو كافرة حرة أو أمة بماء يسير دون القلتين لطهارة كاملة أي تامة استعملته فيها عن حدث أصغر أو أكبر، وجواب إن قوله لم يرفع ذلك الطهور الباقي عن طهارتها حدث رجل. يذكر المصنف رحمه الله هنا مسألة الوضوء من فضل طهور المرأة، وصورة المسألة كما درستم في المختصرات: لو خلت امرأة بماء فتوضأت منه فإن الباقي من هذا الماء لا يرفع حدث الرجل فقط، ولا يجوز له للرجل أن يتوضأ منه لرفع حدثه، ولكن هنا سيذكرها بتفصيل وقيود كثيرة ومهمة فينبغي التركيز. قال: وإن خلت امرأة مكلفة أي بالغة عاقلة، وهذا المراد بالمكلف غالبا هو البالغ العاقل. قال: بالغة عاقلة ولو كافرة، أتى بحرف لو إشارة للخلاف، فإن بعض العلماء لم يعتد بخلوة الكافرة لأنه لا نية لها، والنية شرط للطهارة، فلم تكن طهارتها حينئذ كاملة. لكن معتمد المذهب أن خلوة الكافرة مؤثر، وقالوا لا يشترط النية لها للعذر وهو الامتناع، ثم إن الكافرة أدنى من المسلمة ليس كذلك، وأبعد من الطهارة أيضا، وعموم الأخبار يشملها. قال رحمه الله: حرة أو أمة بماء يسير دون القلتين. سيأتينا بيان القلتين وأنه بالمقاييس المعاصرة يساوي تقريبا، على خلاف بين المعاصرين سأذكره، لكن تقريبا في حدود 70 و200 لتر تقريبا. يقول رحمه الله: لطهارة كاملة أي تامة. فإذا لم تكن الطهارة تامة كاملة مستوفية للشروط والأركان لم تؤثر في الماء. قال رحمه الله: استعملته فيها عن حدث، لم تستعمله في غير الحدث، عن حدث أصغر أو أكبر، فكلاهما مؤثر سواء خلت لطهارة عن حدث أصغر أو أكبر، أما إذا خلت به لتجديد وضوء مثلا لم يؤثر. قال رحمه الله: وجواب إن قوله لم يرفع ذلك الطهور الباقي عن طهارتها حدث رجل، يعني جواب قوله وإن خلت إلى آخره هو قوله لم يرفع ذلك الطهور الباقي عن طهارتها، فصورة المسألة في الماء الباقي في الإناء بعد طهارتها، وليس المراد بالمستعمل المتساقط من أعضائها، لا، وقد وهم بعض الفضلاء المعاصرين في تصوير هذه المسألة في كتاب مطبوع. قال رحمه الله: حدث رجل أي ذكر بالغ. لكل لفظة من هذه الألفاظ محترزات، فالفقهاء دقيقون جدا فوق ما نتصور، وسيبين الشارح جميع هذه المحترزات. قال: وكذا لا يرفع، يعني هذا الماء الذي خلت به المرأة، لا يرفع حدث خنثى مشكل بالغ. الخنثى هو شخص له آلتان، آلة رجل وآلة أنثى، ولا يدرى هل هو رجل أو أنثى، وبعض الحالات لا يكون مشكلة بل يكون بين الأنوثة، مثلا لكونه يستعمل آلة الأنثى في البول وله بقية علامات الأنثى. فالخنثى نوعان، هناك خنثى مشكل وهذا الذي يتكلم عليه الفقهاء، وهناك خنثى غير مشكل، فغير المشكل يأخذ حكم ما تبين، سواء تبين أنه رجل أو أنثى. قال رحمه الله: حدثا أصغر أو أكبر، أي لا يرفع حدث الخنثى المشكل لا الأصغر ولا الأكبر. قال: بل ليس لهما استعماله أيضا، بل ليس لهما يعني الرجل والخنثى المشكل استعماله أيضا في وضوء وغسل مستحبين، ولا في غسلهما ميتين. إذن هذا الماء لا يرفع حدث الرجل ولا حدث الخنثى المشكل ولا ما في معنى الحدث. قال رحمه الله: كما هو مقتضى كلام غيره. هذه المسألة نص عليها البهوتي في شرح الإقناع، وأخذها من عبارة المقنع، وهذه المسألة خالف فيها الشيخ مرعي في الغاية، نترك الكلام فيها اختصارا. قال: والأصل في ذلك ما روى الحكم ابن عمرو الغفاري، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، رواه الخمسة، إلا أن النسائي وابن ماجه قال: وضوء المرأة، وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان. بناء على هذه الرواية، فما خلت به المرأة لرفع حدث أكبر هذا يرفع حدث الرجل، لكن يمكن حمل هذا المقيد على المطلق الوارد في الرواية الأولى، لأن ذكر القيد هنا ذكر لجزء من المطلق، هذا كله على فرض صحة هذه الرواية. قال رحمه الله: واحتج به الإمام في رواية الأثرم. هنا تنبيهات: أولا، اعلم أن ما يذكر في كتب شروح المتون من الأدلة لا يراد به الاستقصاء والإحاطة والتحقيق، وبناء على هذا فقد يذكرون دليلا واحدا من خمسة أدلة مثلا ويكتفون به، وقد لا يذكرون النص ويكتفون بالتعليل المستنبط من النص أو من غيره، وقد يذكرون الدليل الأدنى المستأنس به ويتركون الأعلى الأصرح والأقوى، لأن هذا ليس من شأنهم، فشغله شرح وتفكيك وتوضيح المتن وذكر قيوده وإطلاق المقيد إلى آخره، فيكتفي في التدليل بالإشارة. ولذلك أسباب كثيرة، فأحيانا يكون ذلك تقصيرا من الشارح، وأحيانا لعجزه من تتبع جميع الأدلة فضلا عن تحقيقها وتحريرها وجمع ذلك مع مقصده من الشرح، فلا يستطيع الجمع بينهما إلا على حساب الآخر. الأمر الثاني، قد يستدل الشراح أحيانا بالدليل القريب من الأفهام الحاضر في الأذهان، ويكون استدلال الإمام أصلا معتمدا على غيره، وإنما ذكره استئناسا، وهذه المسألة التي نحن بصددها الآن تصلح مثالا على هذا، فإن الإمام أحمد رحمه الله قد أعلى حديث الحكم كما نقله البيهقي في معرفة السنن والآثار، وكذلك في رواية الميموني، وهو الذي يظهر أنه الصواب، فإن هذا الحديث قد أعله البخاري وجماعة من أهل العلم كابن عبد البر والبيهقي وابن منده وغيرهم، وإنما عمدة الإمام رحمه الله هو آثار الصحابة، وعلى ذلك فذكره لهذا الحديث في رواية الأثرم استئناس أو إشارة لقول الصحابة الآخذين بمعنى، وليس استدلالا منه بهذا الحديث اعتمادا. ومن هنا نعرف خطأ من يضعف قول إمام في مسألة لأن شراح المتن الفلاني مثلا استدلوا بكذا وكذا وهي ضعيفة عنده مثلا، فهذا الفعل حقيقة بعيد عن التحقيق، فإن الأدلة ليست فقط آية وحديثا، بل لابد من اعتبارات أخرى يأخذها الناظر في الحسبان، ويأخذ كذلك اعتبار مذهب الإمام في الاستدلال. فالإمام أحمد مثلا يأخذ بأقوال وآثار الصحابة كما هو معلوم، وقول الصحابي حجة عنده. وأطلت الكلام هنا مع أنه خارج من شرط التعليق لأهميته وكثرة السؤال عنه. قال رحمه الله: والمراد بالخلوة المذكورة ألا يشاركها ولا يحضرها حالة الاستعمال من تزول به خلوة النكاح. هذا تفسير للخلوة. قال المراد بالخلوة ألا يشاركها، يعني في الطهارة من ذلك الإناء حال طهارتها. قال ولا يحضرها، عبر بالحضور ليدخل الأعمى، فإنها لو تطهرت بحضور أعمى عندها لم يؤثر فعلها في الماء، وستأتي الإشارة لدليل هذه القيود. قال حالة الاستعمال من تزول به خلوة النكاح، سيأتينا إن شاء الله تعالى أن خلوة النكاح تزول بمميز ولو كان كافرا أو أعمى، ذكرا كان أو أنثى أو عبدا كما سيأتي. قال رحمه الله: ولو مميزا. والمميز عندنا من بلغ 7 سنين وأتمها، فحضور المميز حال طهارة المرأة يمنع أثر طهارتها على الماء، فيبقى حينئذ طهورا يرفع حدث الرجل. وأما لو حضرها صبي له 5 سنوات مثلا فلا أثر لحضوره، ويؤثر ويعني تؤثر طهارتها بالماء حينئذ. قال رحمه الله: أو أعمى، فحضور الأعمى حال طهارتها يمنع الأثر. قال رحمه الله: أو كافرا أو أنثى، فمتى شاركها أو شاهدها أحد ممن ذكر في الطهارة كلها أو بعضها لم يؤثر ذلك في الماء. قوله أحد ممن ذكر في الطهارة، يعني إن شاركها أو حضرها حال تطهرها مميز أو أعمى أو كافر أو مسلم أو كبير أو أنثى إلى آخره في الطهارة كلها أو بعضها، فلا يشترط أن يحضر أحد في كل الطهارة، بل يكفي أن يحضر جزءا وبعضا من طهارتها، فإن ذلك يجعل طهارتها غير مؤثرة في الماء الباقي. قال لم يؤثر ذلك في الماء. فطهارة المرأة تكون مؤثرة في الماء بشرط أن تخلو به خلوة نكاح كما سبق. وحمله الأصحاب على الخلوة لقول ابن سرجس: توضأ أنت ها هنا وهي ها هنا، فإذا خلت به فلا تقربنه. والخلوة تقتضي ما ذكر من القيود، وبهذا يجمع بين النصوص كما في حديث عائشة وحديث ميمونة رضي الله تعالى عنهم، وهذا على فرض صحة حديث ميمونة، وإلا فالذي يظهر أن الإمام أحمد رحمه الله يضعفه أيضا. قال رحمه الله: وعلم مما تقدم أنه لا أثر لخلوة صغيرة بالماء، لأنه قال في الحديث المرأة، وهو ظاهر الآثار أيضا. قال: ولا لخلوة مكلفة بماء كثير. قالوا ذلك لأسباب: أولا لأن الماء الكثير لا تؤثر فيه النجاسة فهذا أولى. الأمر الثاني: الغالب على النساء إذا أردنا التطهر أن تخلو بالقليل لا الكثير، والمراد بالقليل والكثير هنا هو القلتان كما سبق. قال رحمه الله: أو تراب، وهذا واضح لعدم دخوله في الأثار، وعندنا قاعدة: الأمر إذا كان تعبديا فإنه يقتصر على النص ويضيق على الصور. والفتوى من الصحابة لا يقتضيه القياس، ولذلك جعله الإمام أحمد في حكم المرفوع، لأن مثله لا يقال بالرأي. قال رحمه الله: أو لبعض طهارة، لأن مفهوم الآثار أنها بعد طهارة كاملة، والأمر كما سبق تعبدي فيتقيد بما ورد. قال: أو لطهارة مستحبة أو لإزالة خبث لعدم دخول هذين فيما ورد، فاقتصروا على النص. قالوا أنه يزيل خبث الرجل والخنثى لأنه لا يوجد ما يسلبه ذلك، فالماء باق على طهوريته. انتبهوا، هذا النوع الذي خلت به المرأة طهور، ليس طاهرا، هو طهور لكنه لا يرفع حدث الرجل فقط. فقالوا خصصنا حدث الرجل للأثار والخنثى احتياطا لأنه قد يكون رجلا، والعلة غير معلومة تعبدية، فيقتصر على الوارد. قال رحمه الله وأنه يرفع حدث الصغير والأنثى. أخذ هذا من مفهوم الأثار والمعنى غير معقول، فلم يقس على الرجل، لم يقس على الرجل غيره. قال رحمه الله زاد المصنف، يعني بقوله المصنف العلامة منصور البهوتي رحمه الله في شرحيه، شرح المنتهى وشرح الإقناع، قال زاد المصنف جواز غسل رجل ذكره وأنثيه لخروج مذي انتهى، يعني انتهى النقل ما نقله عن الشيخ منصور. وهذا كما سيأتيكم، لو خرج مذي فيجب غسل الذكر كاملا مع الأنثيين، فهل يجوز غسلهما بالماء الذي خلت به المرأة؟ الشيخ منصور يقول نعم يجوز لأنه ملحق بالنجاسة، سيبين هذا الشارح. قال ووجهه، يعني وجه إلحاق هذا بالخبث، ووجهه إلحاقه بالنجاسة إذ لم يعتبر فيه نية ولا تسمية كما سيجي. إذن عدم اعتبار النية والتسمية في غسل الذكر والأنثيين جعله ملحقا بالنجاسة أكثر من إلحاقه بالحدث، ومن هنا جاز استعمال هذا الماء فيه. قال رحمه الله كما سيجي. خلاصة هذه، يعني خلاصة قيود هذه المسألة سبعة، عندنا سبعة قيود. الأول الخلوة، القيد الثاني أن تكون امرأة، القيد الثالث مكلفة، الرابع بماء، الخامس يسير، السادس لطهارة كاملة، السابع عن حدث. جمعها شيخي المحدث شيخ سعيد في بيتين في نظمه ملح الناد، قال وإن خلت لكامل التطهير عن حدث بالرافع اليسير بالغة فليس يرفع الحدث عن رجل لكن به زال الخبث. وهذا هو الواجب الأول، أطلب منكم شرح هذين البيتين وبيان المحترزات فيه. قال رحمه الله القسم الثاني من أقسام الماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. سبق الكلام على حكم الطاهر، وهنا سيبين ما يندرج تحت هذا القسم، وملخص أحكامه أنه لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث ولا يستعمل أيضا في طهارة مستحبة كتجديد الوضوء، لكنه يستعمل في العادات دون العبادات، فيجوز أن يشرب وأن يطبخ به إلى آخره. وإراد ذكر الطاهر بين الطهور والنجس له مناسبة ظاهرة، والماء الطاهر ليس له ضابط في المذهب وإنما يذكرون صوره. قال رحمه الله وهو أي الطاهر ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه في غير محل تطهير. إذن الطاهر هو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه، فإن تغير يسير صفة من هذه الصفات بطاهر لم يضر. وقوله في غير محل تطهير هذا يحتاج إلى تصوير. لو فرضنا ثوبا فيه زعفران فصببنا عليه ماء، فإن هذا الماء يبقى طهورا ما دام في محل التطهير، ولا يصير طاهرا بسبب تغيره بالزعفران حتى ينفصل عن الثوب وقد تغير بالزعفران. لماذا؟ قالوا لمشقة التحرز، هذا سيتضح لكم أكثر في قسم النجس. قال رحمه الله بمخالطة شيء طاهر من غير جنس الماء. بمخالطة شيء طاهر، حيث يعني يخالطه فتذهب أجزاؤه فيه. قال من غير جنس الماء، فإن كان المتغير من جنس الماء كالملح المائي لم يؤثر في الماء ولم يسلبه طهوريته كما مر معكم. قال مما لا يشق صون الماء عنه. طيب، فإن تغير بما يشق صون الماء عنه لم يضر كما سبق، مثل المتغير من نابت فيه أو المتغير بورق شجر ونحو ذلك كما سبق معكم. فانتبهوا لكل هذه المحترزات فإنها مهمة. قال مما لا يشق صون الماء عنه بطبخ كمرق الباقلاء أو غيره. الباقلاء هو الذي يقال له الفول، فإذا طبخ الباقلاء في الماء صار الماء ماء الباقلاء، يعني مرقا لتغير أوصافه تغيرا كثيرا فلم يعد ماء، وسلبت حينئذ طهوريته. يقول رحمه الله كما لو سقط فيه نحو زعفران فتغير به. هذا مثال لقوله أو غيره، لما قال كمرق الباقلاء أو غيره. فإذا سقط في الماء زعفران أو وضع فيه زعفران فتغير أحد أوصاف الماء الثلاثة تغيرا كثيرا زالت طهوريته وصار طاهرا. قال فيسلب الطهورية لأنه زالت إطلاق اسم الماء عليه بلا قيد، وزال عنه كذلك مقصود الماء من الإرواء، ولا يطلب بشربه الإرواء، وصار حينئذ أشبه المعتصر من الطاهرات كماء الورد ونحوه، فلا يسمى ماء إلا بقيد بالإضافة، يقال ماء الزعفران، ماء الزنجبيل، ماء اللحم ونحو ذلك. فإن لم يغيره الطبخ كما لو سرق في الماء بيض لم يؤثر، فالطبخ نفسه ليس قيدا مقصودا، وإنما الأمر منوط بالتغير. وهنا سؤال، وهذا هو الواجب الثاني، هنا سؤال أريد منكم الجواب عليه. أنتم تقولون الماء الطهور هو الذي يسمى ماء بلا قيد، طيب ما رأيكم في ماء البحر، ماء النهر، ماء البئر؟ هذه قيود ومع ذلك فالماء طهور، فما هو الجواب؟ أتركه لكم، أسمعه منكم لاحقا. يقول رحمه الله بل يقال هي ماء زعفران، ماء باقلاء ونحوه، ولأن الكثير من الصفة بمنزلة كلها. هذا تعليل لقول المصنف ما تغير كثير من لونه أو طعمه وريحه، فإن تغير الكثير من الصفة بمعنى زوال صفة كاملة من صفة الماء، فكان مؤثرا في الماء. قال ولأن الكثير من الصفة بمنزلة كلها، أي بمنزلة تغير كل الصفة. قال وعلم منه أنه لا يسلبه الطهورية تغير يسير من صفة، فلو كان اليسير من صفتين أو ثلاث يعدل الكثير من صفة سلب الطهورية. إذن عندنا صور التغير، تغير الصفات، عندنا صور لتغير الصفات. التغير اليسير من صفة واحدة لا يضر، بل لا بد من تغير كثير. طيب لو تغيرت صفتان تغيرا يسيرا، أو تغيرت ثلاث صفات تغيرا يسيرا، الجواب إن كان هذا التغير اليسير يعدل تغيرا كثيرا من صفة واحدة كان مؤثرا، وإلا لم يكن مؤثرا وكان باقيا على طهوريته. قال غير تراب، التراب مستثنى من الطاهرات، التراب طاهر كما تعلمون فهو مستثنى، فلو وضع في الماء فتغيرت أحد أوصاف الماء بهذا التراب لم يضر، لأن التراب طاهر مطهر، فهو أحد الطهورين كما تعلمون، يتيمم به. فإن كان هذا التراب مستعملا في التيمم قالوا يكون كباقي الطاهرات وتجري عليه سائر أحكام الطاهرات، فيضر إن غير كثيرا من صفة أو ما يعادلها. ويشترطون في عدم تأثير التراب ألا يكثر في الماء حتى يصيره طينا، فإنه يمنع الإسباغ في الوضوء. قال رحمه الله: غير تراب ولو وضع قصدا. سبق التعليل، وقد أمر الشارع بخلط التراب ووضعه في الماء عند تطهير نجاسة الكلب، لكن هذا كله بشرطين كما سبق، يعني عدم تأثير الماء إذا تغير، عدم تأثير التراب في الماء إذا تغير مشروط بشرطين. الشرط الأول ألا يكون التراب مستعملا، فإن كان مستعملا فهو كباقي الطاهرات. الشرط الثاني ألا يغلب رقة الماء فيصير طينا تخينا، حينئذ يمنع جريان الماء على الأعضاء ولا يكون ماء يتطهر به. قال رحمه الله: وما مر ذكره في الطهور مما لا يمازج الماء كدهن وقطع كافور، وما أصله الماء كالملح المائي، فإن المتغير بهذا لا تسلب طهوريته، سواء سقط فيه بنفسه أو وضعه فيه واضع، لأن الدهن وقطع الكافور لا يمازج الماء، ولأن الملح المائي من الماء أصلا وأصله من الماء. وأما ما لم يكن كذلك، ما لم يكن مما لا يمازج أو ما كان أصل الماء، فيفرق فيه بين وضعه قصدا وسقوطه بنفسه. مثال ذلك ما خفف فيه لأجل مشقة صون الماء عنه، مثل ورق الشجر، فهذا يفرق فيه بين سقوطه بنفسه ووضعه قصدا كما سبق معنا في قسم الماء الطهور، وبينا هناك العلة. قال: أو أي ومن أقسام الطاهر ما رفع بالبناء للمفعول بقليله، أي الطهور، أي بما دون القلتين، وسيأتينا بيان القلتين بالتفصيل. المهم أن تعلموا تقييد هذه الصورة بالقليل، أي ما دون القلتين. قال: حدث نائب فاعل رفع، يعني أن الماء اليسير المستعمل في رفع حدث أكبر أو أصغر يكون طاهرا غير مطهر. المراد بالمستعمل هنا ما تقاطر وتساقط من العضو، وليس المراد ما بقي في الإناء. فلو جمع الماء المتساقط من الأعضاء في إناء فهذا الماء طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. قال: وكذا يسير استعمل في غسل ميت، لأنه في معنى المستعمل في رفع الحدث، فهو ماء مستعمل في طهارة. وعلة سلب الطهورية لأنه استعمل في عبادة على وجه الإتلاف فلا يستعمل مرة أخرى، وهذا له نظائر كثيرة ستأتينا في أبواب الحج وغيرها. ولو كانت طهوريته باقية لجمع الصحابة الماء في أسفارهم ليتوضوا به مرة أخرى بدلا من التيمم، ولذلك جاء النهي في الصحيح: لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. لماذا؟ قالوا: لئلا يصيره مستعملا فيمتنع على غيره الانتفاع به. طيب، لماذا لم نقل يصير نجسا أو صار نجسا؟ لماذا؟ قالوا: الجواب لما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صب على جابر رضي الله عنه من وضوئه فدل على طهارته. قال رحمه الله: لكن ما دام الماء مترددا على الأعضاء فطهور. لماذا؟ لقاعدة عند الأصحاب سيذكرها الآن، انتبهوا لها. قال: ولا يصير الماء مستعملا في الطهارتين، يعني الحدث الأكبر والأصغر، إلا بانفصاله، أي عن العضو المغسول، لأنه لا يصدق عليه اسم المستعمل إلا بعد انفصاله، ليس كذلك؟ لكن انتبهوا، الحدث يرتفع قبل انفصال الماء، والماء لا يصير مستعملا إلا بعد الانفصال، فمع أن الحدث ارتفع إلا أن الماء لم يصير مستعملا إلا بعد الانفصال. هذه القواعد مهمة جدا، فيها بحث طويل، وفي بعض فروعها إشكال لم ينحل لجمع من علماء الحنابلة حتى اليوم. وأجاب عن هذا الإشكال الشيخ عثمان في حاشية المنتهى، وذكرها المرداوي في تصحيح الفروع، يعني أشار إليها، ذكرها ابن عوض كذلك في حاشيته على هداية الراغب، وهي من المشكلات التي لا حل لها في نظري. وهذا هو الواجب الثاني لمن أراد، أو الواجب الثالث لمن أراد الغوص في هذه المسألة. يقول رحمه الله: وعلم مما تقدم، شرع في بيان المحترزات والقيود. وعلم مما تقدم، يقصد بما تقدم عبارة المصنف لما قال: أو رفع بقليله حدث، قال: أنه لو كان الماء في الصور الثلاث كثيرة. الصور الثلاث يعني صورة رفع الحدث الأصغر ورفع الحدث الأكبر وغسل الميت. قال: لو كان الماء في الصور الثلاث كثيرا، كما لو انغمس الجنب أو غمس المتوضئ أعضاء وضوئه واحدا بعد واحد، أو غمس الميت في كثير، لم تسلب طهوريته. فما ذكر مقيد بالقليل كما سبق، لأن هذا مقتضى ما استدلوا به، ولحديث القلتين أيضا. لكن هنا تنبيه: يكره أن يغتسل في الماء الراكد الكثير، لما في الصحيح لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم. قال: وأنه لو استعمل اليسير في طهارة مستحبة، كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة، لم تسلب طهوريته أيضا، لأن المصنف قال رفع بقليله حدث، والطهارة المستحبة ليست رفع حدث، ليس كذلك؟ قال رحمه الله: لكن صرح في الإقناع بكراهة هذا النوع، أعني المستعمل في طهارة مستحبة، وظاهر المنتهى كالتنقيح والفروع والمبدع والإنصاف وغيرها عدم الكراهة. انظروا كيف يتعاملون مع هذه الكتب: أولا كيف يذكرون الخلاف، ثانيا كيف يوجهونه. فمنصوص الإقناع يخالف ظاهر المنتهى. ماذا سيفعل المصنف؟ انظر ماذا سيفعل. قال: واستوجه المصنف ما ذكره صاحب الإقناع. نعم، الشيخ منصور قال في شرح الإقناع ما ذكره متوجه، يعني صاحب الإقناع. لكن انظروا لقاعدة سيعملها الشيخ عثمان في مثل هذه المسائل. قال: وقد يقال الظاهر لا يعارض الصريح لقوته، فلعل ظاهر كلامهم غير مراد. جميل. إذن إذا وجدنا كلاما صريحا يفهم منه خلاف ظاهر كلامهم، قدمنا الصريح وجعلنا ظاهر كلامهم غير مراد. وبناء على هذا فظاهر المنتهى وغيره غير مراد، ويكون المستعمل في طهارة مستحبة مكروه على معتمد المذهب. قال: وأما المستعمل في طهارة غير مستحبة، كرابعة في وضوء وغسل، وثامنة في إزالة نجاسة بعد زوالها، أو في تبرد وتنظف، فطهور غير مكروه، لأنه لم يستعمل في طهارة. نقف عند هذا القدر. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.